تقدم معنا تقسيم التطوع وأنه ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد، وكان في الدرس السابق الكلام على المطلق، وأنه الذي لا سبب له ولا حصر له، فيصلي الشخص ما شاء وإن شاء أن يواصل ويجعل سلاما واحدا للجميع، لجميع الركعات التي تطوع بها، ما لم يتطوع بركعة واحدة فإنه يجعل السلام عقبه على القول بجواز التطوع بركعة واحدة، وأما إذا تطوع بأكثر من ذلك فله أن يفصل بين ما تطوع بهم الركعات بتسليم، وهذا أفضل الأنواع كما تقدم معنا، أن يصلي ركعتين ركعتين ويفصل بينها بتسليم، وهذا باتفاق أنه لا خلاف أن هذا هو الأفضل في نوافل الليل والنهار، وله أن يتطوع بأكثر من ذلك ويسلم سلاما واحدا للجميع، ولم يرد على أنه يتطوع بركعة ويجلس ثم يقوم يتطوع بثانية ويجلس ثم يقوم إلى آخر ذلك، هذا لم يثبت، ولكن إن تطوع بثنتين وجعلها كالصلاة الرباعية وقام من الثنتين وأتى بثنتين ثم سلم أو إن شاء قام، هذا ذكره أهل العلم، وإنما أنكروا أنه يأتي بركعة وتشهد بعدها ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بركعة وتشهد وهكذا، هذا لم يجري عليه العمل، وأما أنه يصلي ركعتين يجلس ففي إشارة في بعض الآثار عن ابن عمر أنه يصلي أربعا، وهكذا أخذنا مسألة وهي مسألة التطوع بركعة واحدة، وقد أشرنا إليها آنفا أن فيها خلافا بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى ذلك ومنهم من يراه، لعموم الدليل إنك لن تسجد لله سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة، والمقصود بالسجدة ليس السجدة المفردة من غير سبب، فإن هذا لا يشرع كما تقدم معنا، مثل الركوع المفرد في غير صلاة لا يشرع، بل هو بدعة، نص على ذلك أنه بدعة الركوع المفرد من غير صلاة، يركع ركوعا لله مفردا، وهكذا أيضا السجود المفرد لغير شكر ولا تلاوة ولا كذلك سهو ولا صلاة فلا يصلح، فهو من المحدثات، ولكن هنا المقصود بذلك صلاة، فهل تكون الصلاة بركعة واحدة في غير الوتر؟ قد جاء أن الوتر يكون بركعة واحدة، فهل يلحق به كذلك أيضا التطوع المطلق؟ هذا فيه خلاف، هل يكون بركعة أو لا يكون، والشخص مثل هذه المسائل الخلافية يحتاط لدينه فيها ويأخذ بما لا خلاف فيه أنه لا يتطوع بركعة واحدة، هذا لا خلاف فيه، ما في أحد سيقول له ليش تطوعت بركعتين، لكن لو تطوع بركعة وسلم سيأتي من يقول له إيش؟ لماذا تطوعت بركعة واحدة؟ هذا ما يصلح، أنت أحدثت في دين الله ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا، ويسمعه في جدل يحاججه، لكن التطوع بركعة واحدة أو التطوع بركعتين تخرج به من الخلاف، ومثل هذه الأشياء كما نقرر ذلك كثيرا ويذكره أهل العلم أن الشخص يأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل الخلافية القوية، يأخذ بالأحوط ويخرج من الخلاف به. طيب، القسم الثاني من أقسام التطوع وهو التطوع المقيد، وهي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، فهذا يسمى بالتطوع المقيد، الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، وهي نوعان: السنن الرواتب، وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، فهذا يقال له تطوع مقيد، وهي نوعان: السنن الرواتب، وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، ومن هذه ما يتقدم على الفرائض، ومن هذه ما يتقدم على الفرائض وتسمى بالسنن القبلية، ومنها ما يتأخر عنها وتسمى بالسنة البعدية، هذا النوع الأول من التطوع المقيد، فإن ضابط التطوع المقيد هي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، أما هذاك يدخل تحت العموم، إنك لن تسجد لله سجدا إلى آخره، يشمل هذا وذلك. لكن هذه أو هذا القسم الثاني ورد النص بمشروعية والتنصيص عليه، فهذا قسمان: رواتب السنن، الرواتب وهي السنن التابعة للفرائض، منها قبلية ومنها بعدية. فما كان قبلي قال أنه قبلية، وما كان بعد معلوم سمى بعدية. وفي ذلك معنى لطيف مناسب، أي في جعل السنن قبلية وسنن بعدية، وفي ذلك معنى لطيف مناسب لجعل السنن الرواتب على هذا الذي سمعته، منها ما هو قبل ومنها ما هو بعد. أما في التقديم أي المعنى اللطيف في التقديم، فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حال الخشوع. أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حال الخشوع والحضور، التي هي روح العبادة، أي حال وحال يؤنث ويذكر، ويصلح في الضمير أن يعود عليه مذكرا ومؤنثا، وصفته يصلح بها التذكير والتأنيث، حال حسنة وحال حسن. فلذلك قلنا التي هي حال الخشوع، التي هي روح العبادة، أي حال الخشوع روح العبادة. فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة. وهذا صحيح يا أخوان، أن الشخص ربما ينشغل بأمور الدنيا، فإذا أتى إلى صلاة الظهر لها سنة قبلية، فإنه كما علمتم انشغل بأسباب الدنيا وبالمكاسب إلى آخر ذلك، النفس تكون بعيدة عن حال الخشوع، فيحتاج أن يروضه حتى يدخل الفريضة، وقد اشتهيت للخشوع فيأتي بركعتين قبلية أو بأربع في الظهر قبلية، فتكون قد تروضت وتهيأت من تلك المشاغل وأنست جدا بالطاعة، فما يدخل الفريضة إلا وقد تهيأت ليش؟ للخشوع في هذه الفريضة. وهذا معنى جميل واستنباط طيب، وليس فيه شيء من التكلف، فليس ببعيد هذا، أن السنة القبلية لها معنى لطيف مناسب، وهو ما سمعت أن الشخص ينشغل بأمور الدنيا قبل صلاته، فإذا جاء إلى الفريضة ولها سنة قبلية تهيأ لها وحضر قلبه وخشع قلبه، ما يدخل فيها إلا الحال الحسن، بخلاف لما يأتي مباشرة على الفريضة وقد انشغل بالدنيا، لا زال التفكير فيها، لكن التفكير ربما يجعله في النافلة، ويأتي في الفريضة قد تهيأ لها. هذا معنى جيد ذكروه. فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة، وأما تأخيرها عنها أي تأخير النافلة عن بعد الفريضة، وأما تأخيرها عنها فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض. حديث أبي هريرة، فإن الإنسان يدخل في فريضته، وكما تقدم معكم أن الإنسان يصلي ويكتب له من صلاته عشرها سدسها، أو عشرها تسعها ثمنها سدسها إلى آخر الحديث، النقص يعتريه في صلاته، فإذا جعلت له نافلة تممت الذي حصل له من النقص، جعلت له نافلة بعدية فإنها تتمم شيئا من إيش؟ من النقص. وتقدم في حديث أبي هريرة أن أول ما يحاسب العبد عليه من أعماله صلاته أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، فإن كانت تامة فإنه أفلح ونجح، وإن كانت ناقصة خسر، وإن كانت فاسدة خسر وخاب، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا لعبدي هل له من تطوع، فيتمم الفرض بالتطوع، وهذا رحمة من الله، فيحصل في التطوع الذي هو سابق البعدية شيء من النقص. الشيطان يأتي أحدكم حتى لا يدري كم صلى، اذكر حاجة كذا حتى لا يدري كم صلى، فتأتي النافلة ترقع بها الفريضة، يأتي ترقيع لشيء من الفريضة، والفريضة المرقعة خير من أن يأتي شخص بفريضة مستقلة يقول أنا قد شغلت في ذلك الصلاة نأتي بفريضة أخرى، هذا ما يجوز لك، هذا من الإحداث. ما لم يكن هناك ناقض لها تماما ينسفها وتكون باطلة به. أما فريضة صحيحة لكن حصل لها نقص تقول أنا ما أبغيها تلك، أبغي فريضة أخرى، هذه من البدع. وقد أنكرها شيخ الإسلام كما تقدم معنا، فقال فريضة مرقعة خير من من الفريضة المستقلة، استقل بها الشخص على أساس يريد غير هذه، هذا ما هو يلعب عبادة هذه. فإذا كان فيها نقص فإن النوافل تتمم هذا النقص، أما أنك تعيدها لغير مسوق إعادة فهذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فإذا قدمت النوافل على الفرائض انتهينا منها. وأما تأخيرها عنها فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض. فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه. انتهينا من هذه المسألة وهي التطوع المطلق لا زال له توابع، لكن ضابطه انتهينا منه الصلوات التي ورد النص من شرعيتها، وهكذا تقسيم هذا التطوع منه سنن رواتب. لا زال الكلام أيضا يتعلق بالسنن الرواتب. مسألة السنن الرواتب مؤكدة وغير مؤكدة، عنوان المسألة السنن الرواتب مؤكدة وغير مؤكدة. السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عشر، كما في حديث ابن عمر وهي عشر ركعات، وهي عشر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. سيأتي الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، هذا لفظ الحديث. وسيأتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكره ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح قبل صلاة الصبح. وبهذا قال الشافعية والحنابلة أن السنن المؤكدة عشر ركعات، بهذا قال الشافعية والحنابلة كما في المجموع الثالث 501. وعند الحنفية الرواتب المؤكدة 12 كالعشر السابقة، لكن قبل الظهر أربع، لكن قبل الظهر أربع لحديث عائشة كالعشر السابقة لكن قبل الظهر أربع. فالأحناف يرون أن الرواتب المؤكدة 12 ما هي عشر، 12 ركعة لحديث أو الحديث الذي سيأتي حديث عائشة، وسيأتي حديث عائشة لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، خرجه البخاري. وحديث أم حبيبة وسيأتي أيضا قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، الحديث بني له بهن بيت في الجنة. وذكرت في عند الترمذي هذه رواية مسلم، وعند الترمذي أربعا قبل الظهر جاء التفصيل، وهذا إجمال في رواية مسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، هذه رواية مسلم. ورواية الترمذي وهي حسنة عند أهل العلم لوجود ما يشهد لها، مع أنها من طريق مؤمل إسماعيل لكن لها ما يشهد، جاء فيها التفصيل لهذه 12 أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر الحديث عند الترمذي. والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى ترجيح لعدم تعارض الأدلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، هذا الذي فيه الذي ذهب إليه الحنفية الرواتب المؤكدة 12 ركعة، تقول له اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار شيخ الإسلام. والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى ترجيح لعدم تعارض الأدلة، فيجمع بينها بما جمع ابن القيم في الزاد. ومنهم من يقول الثاني هو الأرجح، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، فابن عمر حفظ 10 ركعات، وأم حبيبة وعائشة حفظتا 12 ركعة، فحديثهما يرجح على حديث ابن عمر، ما نحتاج إلى ترجيح، ممكن الجمع كما سيأتي بين هذه الأدلة. والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى ترجيح لعدم تعارض الأدلة، فيجمع بينها بما جمع ابن القيم في الزاد الأول 308. فذكر احتمالين واستظهر الأول منهما، الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة في المسجد و4 في بيته. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة في المسجد و4 في بيته، فابن عمر اطلع على ما في المسجد ولم يطلع على ما في البيت فروى 2. والاحتمال الثاني أنه كان يصلي، وهذا فيه ضعف الأول، الثاني هو الأقوى. والاحتمال الثاني أنه كان يصلي 2 ركعة وتارة 4. والاحتمال الثاني أنه كان يصلي 2 ركعة وتارة 4. فحكى كل من عائشة وام حبيبة وابن عمر ما شاهد وهذا الاحتمال أقرب. واختاره الحافظ رحمه الله، وقالوا بهذا يتأسى المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بفعل هذا بحسب نشاطه، أحيانا ينشط ويصلي 4، وأحيانا ربما يكون مرهقا من عمل فيصلي 2 قبلية ويكتفي بها، وأحيانا يكون عنده نشاط فيصلي 4. فهذا هو الصحيح، أن سنن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، 12 ركعة بزيادة ما جاء في حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر لا يهدر، وإنما يحمل على ما سمعته، أنه للشخص أن يفعل هذا تارة وأخرى يفعل الآخر، وإلا هي 12 ركعة في حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة، لكن لا بإهدار حديث ابن عمر ويقال حديث أم حبيبة وحديث عائشة أرجح منه، لا. فقد تكون في بعض الأحيان الرواتب 12 ركعة، وأحيانا ربما يكون يصلي الشخص 10 ركعات ويشمله، أنه أتى بالرواتب المؤكدة، فيأتي بالرواتب المؤكدة 10 ويأتي بها 12، يأتي بها هذا وهذا، يكون بهذا الجمع بين الأدلة، أن الرواتب المؤكدة قد تكون 10 وقد تكون 12 على حسب نشاط الشخص. وأما يهدر حديث ابن عمر ويرجح عليه حديث عائشة، هذا الذي يظهر فيه نظر، ومعلوم أن الشخص لا يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، كما هو معلوم عند الأصوليين ومن القاعد، أن الشخص لا ينزل إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. فالأول هو الجمع، ثم بعد ذلك النسخ، ثم الترجيح، أو ثم الترجيح ثم النسخ. فإن لم يأتي على شيء من هذه الأشياء ولم يظهر له شيء، لا ترجيح استطاعه ولا كذلك أيضا جمع بين الأدلة ولا نسخ، فإنه يتوقف حتى يظهر له الصواب، وهذا توقف كما تقدم معكم مؤقت لا مؤبد، توقف مؤقت حتى يظهر له الصواب. أما ينزل إلى الترجيح هو يستطيع أن يجمع بين الأدلة، هذا مو صحيح، فإن الترجيح معناه إهدار أحد الدليلين، وهذا لا يصلح، قل كل من عند الله، فما يصلح إهدار أحد الدليلين مع إمكان الجمع، فعلى هذا من القواعد عندهم أولا الجمع بين الأدلة ثم الترجيح ثم إيش النسخ. فإن لم يكن دا ولا دا إيش يصنع؟ توقف، يتوقف الشخص. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تتم لهذا لهذه المسألة. أظن بقي نواصل قليلا هكذا ما دام بقي وقت. ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد، انتهينا من السنن الرواتب المؤكدة التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد وهي تأتي قبل أو بعد. ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد، عرفنا المؤكد 10 أو 12، وهي ما ورد الند إلى فعلها في الجملة من غير تأكيد، وهي ما ورد الند إلى فعلها في الجملة من غير تأكيد. أولا ركعتان قبل العصر، أولا ركعتان قبل العصر، هذه من السنن الرواتب لكنها ليست مؤكدة، لم يأتي إلى فعلها ما سمعته، إلى فعلها ندب لكن من غير تأكيد، ركعتان قبل العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذه راتبة قبل كل صلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهذه سنة راتبة لكن غير مؤكدة. واستحب بعضهم المواظبة عن أربع قبلها لحديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر، الحديث أربعا لحديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهو الصحيح المسند، وسيأتي معنا أنه معل كما في علل ابن أبي حاتم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند تخريجه هناك في موضعه، أعله ابن أبي حاتم رحمه الله نقلا عن غيره، أو عله أبو حاتم نقلا عن غيره، وسأل الابن أباه وذكر عن بعض أهل العلم ممن سبقه إعلاله، وأبو حاتم من أهل العلم لكن نقل عن غيره، وسيأتي. والعلة التي أعلها به أبو الوليد هذا هي أن ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وكيف يقول هنا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ويقول حفظت 10 ركعات فقط، معناه أنه حفظ 12 ركعة، وهو ما يقول إلا 10 إيش ما يقول إلا 10، أو معناه 14 ركعة ستكون صح زيادة الأربع هذه، ويقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، فأعله أبو الوليد بهذه العلة. نقل ذلك عنه أبو حاتم، قال ولده قال سألت أبي قال دع، أو قال أبوه سألت أبو الوليد قال دع هذا، دع هذا أي هذا الحديث ما هو صحيح، لأن ابن عمر يقول حفظت 12 أو حفظت 10 ركعات، كيف يجي بعد ذلك من 4 هذه؟ فهذا إعلان، وبعضهم ربما ينازع، قد يخبر الشخص عن شيء حفظه ابتداء ثم يخبر عن إيش عن غيره فتنتفي العلة، لكن هذا مذكور في علل ابن أبي حاتم. انتهينا من هذا الذي ذكر، أو نواصل أيضا كذلك. وهكذا ركعتان قبل المغرب، وهكذا ركعتان قبل المغرب صلوا قبل المغرب إلى آخره، الحديث المتقدم أيضا بين كل أذانين صلاة، للحديث المتقدم هكذا قوله صلوا قبل المغرب في الثالثة لمن شاء، فهذه سنة غير مؤكدة، ودليله الحديث المتقدم بين كل أذانين، وهذا الحديث صلوا قبل المغرب وفي الثالثة قال لمن شاء، وركعتان قبل العشاء، وركعتان قبل العشاء لعموم الحديث المتقدم، وهكذا لقوله ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان، أخرجه ابن حبان وهو الصحيحة، الصحيحة 232، ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان. الحاصل هذه سنن رواتب غير مؤكدة. من يعيدها؟ عندنا سنن رواتب مؤكدة وفيها خلاف، منهم من قال عشر ومنهم من قال اثنتا عشرة ركعة. سنن رواتب غير مؤكدة، نعم، ركعتان قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. إيش الدليل؟ العموم بين كل أذانين صلاة. وهذا الحديث الأخير أيضا، ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان. هذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه في السنن الرواتب، وعددها مختلف فيه كما سمعته. الرواتب المؤكدة عددها مختلف فيه، والرواتب المقيدة سمعت ما ذكر فيها، يعني قصد الرواتب التي هي غير مؤكدة. منهم من زاد أربع قبل العصر، قال هل أحد من العلماء يذكر أن معنى الأخذ بالاحتياط من سائل الشرعية هو أن يأخذ الإنسان من القول الذي يأمن به من إنكار الناس؟ لا، لكن يذكرونه على من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب أنك إذا فعلت هذا ما أنكر عليك، لكن إذا فعلت هذا ربما يأتي من ينكر عليك. وهذا القول يقال عند تعارض الأدلة ويكون تعارضا قويا، أما عند الراجح فلا تماني. عند الراجح والمرجوح فهذا أمر آخر، وأما عند تعارض الأدلة ويكون التعارض قويا، تعارض قويا، فننصحك مثل هذا تختار الاحتياط لنفسك والاحتياط لدينك، هذا أحسن، تختار الاحتياط لأمور. ومنها هذا الأمر أنك إذا فعلت هذا تكون قد سلمت من الخلاف الذي هو حصل بينهم، بين أهل العلم، لأنهم عندهم إنما الخلاف والنزاع في الأفضل فقط، وكلهم يرى أن الثاني ذاك مشروع، لكن نزاع في الأول، يعني بعض الأشياء في النزاع في الأول هل هو مشروع أو غير مشروع، أما الثاني لا خلاف فيه أنه مشروع. فعلى هذا الشخص مثل هذا إحطاط، ومسائل أعظم من هذا، هذه ربما الأمر فيها أسهل، لكن أحيانا تأتي مسائل الفروج، مسائل الأموال وغير ذلك من أمور عظيمة، ويختلف فيها العلماء اختلافا قويا، مسائل الطلاق إلى آخره، مسائل ما هي سهلة. فمثل هذا ما يقال هل قال أحد من أهل العلم بهذا؟ نعم قالوا أن الاحتياط يأخذ به، قالوا هذا أن الاحتياط يؤخذ به في الشريعة، ويخرج ويسلم الشخص من الخلاف فيه. هناك مسائل قوية جدا يحتاط بها الشخص لدينه ما فيه مانع، ويخرج ويسلم من الخلاف. بقي شيء؟ قال يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله عليه وعليه السلام، إلهنا سبحانه.